كده بيشرب في الرز بيشرب في الرز الطمبه هنكرره بس النهارده 8 مرات ثلاثه بيتميز باي ثلاثه ايه تعريف الليفر في الرز كرونيك يعني كرونيك الريفرس التكرار الريفرس والديفيوز ليفر ديزيز كاركترايز باي بروجريسيف ديفيوز ديكروز اند جنريشن اوف نيباتوسايت نيباتوسايت بتبوظ بس ولا الاركيتكشر كمان بيبوظ والاركيتكشر بيبوظ دي اول حاجه نمره اثنين بتحاول تعوض بطريقتين تعمل ريجنريشن ديول وفايبروز هل هذا التعويض يكفي؟ هل بالريستوريشن اوف ليفر فانكشن؟ ليه مفيش ريستوريشن؟ لان الريجنريشن ديول كل الخلايا ديجنريت بلس اللي بتتكون لبن سمك تمر هندي ممكن السنترال فين يبقى اكسندر ممكن يبقى ممكن يحصل توصيله ما بين البورتال فين والهيباتيك ارت فبالتالي مفيش اي فانكشن لهذا الريجنريشن بعد ما خدنا الديفينيشن اوف ستيرويدز المفروض بعد الديفينيشن نتكلم عليه ايتيولوجي لو مش مكتوب عندكم ايتيولوجي ليه بقى مش مكتوب ايتيولوجي؟ لان اساسا يا دكاتره الايتيولوجي والتايب اوف ستيرويدز ده مواضيع اللي هنتكلم عليها بالنسبه للايتيولوجي والتايب دي المواضيع اللي احنا هنتكلم عليها هننط الايتيولوجي ما فيش سؤال بينزل في الامتحان بيقول لك جيب ان اكونت اون ذا روز ما فيش سؤال بينزل كده ما فيش سؤال هيز تو جيب ان اكونت اون ذا روز لان ذا روز من حيث السبب عندنا 9 انواع كل نوع منه سؤال في الامتحان كل نوع هتكتب ديفينيشن وايديولوجي اللي هو بيختلف على حسب النوع وباثولوجي اللي احنا هنكتبه اسطمبه الصفحه دي اسطمبه يبقى مش هنتكلم على الايديولوجي باثولوجي واول حاجه في الباثولوجي عندنا ايه؟ تايب مش مكتوب عندكم زودوه في هنا يا دكاتره اماكن في اماكن هنا فلازم تخش تايب مش مكتوب عندكم زودوه تايب اكتبه ديفيوز الليفر هو الزرور دي اكتر في الرايت لوب ولا ليفت لوب؟ رايت ولا ليفت؟ رايت هو تعريفه ايه؟ ديفيوز عشان كده السايت اكتبوا كده مش مكتوب ديفيوز الليفر بعد السايت ماكرو وعاوزك تركزوا معايا بقى الماكرو طول عمرنا بنقول 2 اف و2 تي لو عندنا كبد تليف لان الفايبروزس بارت اوف سيروزس السايت الكبد اللي فيه سيروز السايز بتاعه يبقى اللارجز ولا شرانكن؟ السايز اللارجز ولا شرانكن؟ اللارجز ولا شرانكن؟ شرانكن ليه بيبقى شرانكن؟ لان فيه فايبروز والفايبر تشو بعد شويه بيكش جوانين بس معلش دخل جراس واقفلها اللي يجي متاخر بعد كده هو يستاهل يقعد في الشارع لان احنا عمالين نقول للناس تخش مش عاوز دي فاقفل الطرقه واللي يقعد يقعد في الشارع بعد كده انا معلش حاجه يبقى عندنا يا دكاتره في كراسي جوه والله يا دكاتره انتوا عارفين انا برضه هنا ما هوش ينفع يلا وريد بسرعه ولا عشان بس ايه ما ينفعش السايد الليفر سيروز الكبد اللارجد ولا شرانكن؟ ايه شرانكن؟ كل انواع السيروز الكبد فيها يصغر عشان فايبرس تشو بيكش الا نوع واحد هناخده مع بعض اسمه بيلاري يبقى في كل الانواع بيصغر في الحد الا نوع واحد اللي هو مين؟ بيلاري ليه هشرح بعد السايز السيرفيس والكابتكشن بالاسم الليفر اللي فيه سيروز السيرفيس بتاعه والكابتكشن سموث ولا نودولا؟ نودولا نودولا ليه؟ ايه؟ ريجنريشن ديول ركزوا بقى في النقطه بيقسموا الليفر سيروز على حسب حجم الريجنريشن ديول لثلاث انواع لو كل حجم الريجنريشن ديول اقل من 3 مللي يعني من 2 ل 3 مللي بيسموا النوع ده من السيروز مايكرو نودولار سيروز سموه ايه؟ مايكرو نودولار لو كل حجم الريجنريشن ديول اكتر من 3 مللي يسموا النوع ده ماكرو. يا جماعه خش يا جماعه الله يكرمك يا شباب. لو حجم الريجنريشن ديول اكتر من 3 مللي يسموا النوع ده ماكرو نودولار سيروز. لو في شويه اقل من 3 مللي وشويه اكتر من 3 مللي يسموا النوع ده ميكسد. يسموا النوع ده ايه؟ ميكس. تعالوا نعيد تاني. من حيث السيرفيس والكات سكشن السيروز بيبقى هوموجينس ولا نودولار؟ نودولار. وبيقسموا السيروز على حسب حجم الريجنريشن ديول لثلاث انواع. لو كل حجم الريجنريشن ديول اقل من 3 مللي يسموا النوع ده مايكرو نودولار. لو كلهم اكتر من 3 مللي ماكرو نودولار. لو شويه صغيرين وشويه كبار ميكس. ايه اهميه التقسيمه دي؟ وكما قال اكرم اني كلاسيفيكيشن شود سيرف اي بيربس. ايه الهدف من التقسيم؟ كسبنا ايه اما نعرف ان هو مايكرو ولا ماكرو ولا ميكس؟ كل ما حجم الريجنريشن ديول يكبر ده دليل ان البروليفريشن بتاع الهيباتوسايت كتير ولا قليل؟ كتير. يعني معناها تقلب سرطان اكتر ولا اقل؟ اكتر. عشان كده مين اكتر نوع بيقلب هيباتوسيلر كارسينوم؟ ماكرو. المايكرو ولا الميكسين ولا الماكرو؟ ماكرو. الماكرو نودي. الماكروسكوبيك والمايكروسكوبيك بيكتشرز الصنبة هتكتبها النهارده معايا هتعدها 8 مرات. من حيث السايت كل انواع السيروز الكبد بيكبر ولا يصغر؟ يصغر. ما عدا نوع واحد بس بيبقى كبير فيه اللي هو بيلاري سيروز. من حيث السيرفيس والكاب سكشن بيبقى سموث ولا نودولار؟ نودولار. في ريجنريشن ديول في كام نوع عندنا؟ مايكرو وماكرو وميكس. مين اكثر نوع يقلب سرطان؟ الماكرو. في اي صعوبه؟ طيب معلش شغال مروحه الناس اللي ورا مش حرانين؟ في تكييف كمان لو عايزين تشغلوا شغلوا. في نوع اول اثنين ايه؟ السايز والسيرك. اثنين بحرف السي كونسيستنسي. لو في عندنا ليفر سيروز ومسكناه بايدينا الليفر ده يبقى سوفت ولا فيرم ولا هارد؟ وليه؟ يبقى فيرم. فيرم عشان ايه؟ عشان فيه فايبروز ودي ثابته في كل الانواع. بالسي الكلى السيروزس على حسب النوع بيبقى نوع شكل الكلى اللون بتاعه. فممكن نلاقي الليفر اللي فيه سيروزس بصوا للصوره دي ممكن يبقى لونه اصفر في حالات النيلك سيروزس. ممكن يبقى لونه بني في البرونز الذهبيه. ممكن يبقى لونه اخضر زي الصوره دي في البيلاري سيروز. يبقى الكلى ثابت ولا مختلف؟ عشان كده ليركس كان عنده حق اما سمى السيروزس سيروزس. هو كلمه سيروز يعني ايه؟ مرض الكبد الاصفر. هل في كل الاحيان بيبقى لونه اصفر؟ لا. الماكروسكوبيك بيكتشر طمب. المايكروسكوبيك بيكتشر طمب. هتكرروها 8 مرات النهارده. 2 اكس و2 سي. السايز دايما بيبقى شرونك الا نوع واحد بيبقى اللارج. بيلاري. السيرفس والكاب سكشن نودولار وعلى حسب نودولار ايه؟ مايكرو وماكرو وميكرو. الكونسيستنسي فيهم كلهم الكونسيستنسي از فيرم. الكلر هل بيبقى لون واحد؟ ممكن يبقى يلو ممكن يبقى براونش ممكن يبقى جريتش. الماكرو ستامب تحت الميكروسكوب اي نوع سيروز تحت الميكروسكوب بنشوف حاجتين ريجنريشن ديول اند فايبر اوف تيشو سيب. ريجنريشن ديول اند فايبر اوف تيشو سيب. الريجنريشن ديول مكونه من نورمال هيباتوسايت ولا ديجنريتد هيباتوسايت؟ ديجنريتد هيباتوسايت. هل اللوبلر اركيتكتشر فيها سليم ولا ديستيرب؟ ديستيرب. الفايبر اوف تيشو سيب بيبقى فيها بروليفريتنج بايل داكت and the chronic inflammatory cells. دي اسطنبة، لان هناخد 9 مواضيع في الروز في كل واحد. الديفينيشن بتكتبهم الديفينيشن بتاع الروز. السايت بتقول ديفيوز اند ليفر. الماكرو زي ما هو بس هتختار. المايكرو زي ما هو، والكومبليكيشن دي اسطنبة هناخدها في الاخر. البايل داكت بتبروليفريت لان هي عباره عن ريجنريشن اوف بورتال تراك. بورتال تراك فايبر تيشو بايل داكت بتحاول تبروليفريت عشان تعوض. هتعرف تعوض حاجه ولا اي حاجه؟ تعالوا بقى نتكلم على انواع السيروز. عمره ما هينزل لك سؤال في الامتحان يقول لك جيب ان اكونت اون سيروز. بيقسموا السيروز على حيث السبب للانواع الاتيه. بصوا اول نوع، مين اول خواجه اكتشف السيروز؟ دكتور فرنساوي اسمه لينكس. انا قلت لينكس؟ لينكس. اول نوع بيسموه لينكس الروز. الاسم اللي هيحفظه لك بيسموه نيوتريشنال او الكحول. بعد كده بالبي، شوف عندك كام واحده بالبي. بوست هيباتيتك. انا قلت بوست هيباتيك؟ انا قلت بوست هيباتيك؟ يا عمال ايه هيباتيتك؟ اللي ينطبق يبقى طيب. بعد كده بالبي بوست نيكروتيك. بعد كده بالبي بلن. لحد دلوقتي قلت كام نوع؟ ثلاثة. دول هم اللي بيجي فيهم الاسئله. اول نوع اسمه ايه؟ لينك. مين هو اللينك؟ الالكحوليك او النيتريشن. ثاني نوع بوست هيباتيتك. ثالث نوع بوست نيكروتيك. رابع نوع بلن. يعني مشكله؟ بص بقى كل واحد، كل واحد منهم ينزل سؤال بعشر درجات. ايه ده؟ ده اللينكس مكتوب عندنا سطرين. اول نوع اسمه ايه؟ لينكس. اللي بيسموه ايه؟ الكحوليك او نيتريشن. بس ليه تعليم؟ شفتوا بقى الناس اللي قعدوا هنا بسرعة والناس اللي خدوا الجزء ده بالترتيب، وهتلاقوا ثلاثة أربعة قاعدين هنا، مع إن القاعة الثانية فاضية. بس هنا أحسن طبعا. قعدوا الناحيه الثانيه. تخيلوا بقى لو كنا جبنا الناس كلها وقعدناها هنا ومحدش قعد بره، كانت الحصه تمشي ازاي؟ فاهمين القصه اللي انا بقولها؟ عشان مش كل مره انا مش بتخيل، انا مش غيرت ولا حاجه، بس عشان الناس كلها تتفرج. اول نوع بيسموه لينك. اللي اسمه الصح الكحوليك او نيتريشن. لو جالك سؤال لينك اكتبه على لينك نظري مهم. يعني بينزل لينك الروز نظري مهم وليس بي اي بي، مش كومن في الامتحان. نظري مهم. يلا مين يرعى الديفريشن بتاع لينكس؟ هتكتب الديفريشن بتاع ايه؟ الروز. امال يفرق في ايه؟ الايديولوجي. بصوا اي عيان عنده برولونجز مال نيوتريشن، ما بياكلش بروتين، او برولونجز الكحوليزم بيشرب خمره وما بيحطش جنبيها بروتين مثلا، ساعتها الفات اللي بيجي في الكبد يطلع من الكبد ولا يتحوش؟ يتحوش. يعني العيان يخش في ايه؟ هيباتيك استياتوس. بصوا ارجع كده، ادي العيان اللي بقى عنده ليكس الروز. اللي قدامكم ده نورمال هيباتو سايت. الناس اللي عندهم برولونجد مال نيوتريشن او برولونجد الكحوليزم بيبدا الفات يتحوش جوه الهيباتو سايت. طب وبعد ما يتحوش بيتحوش في واحده ولا في كل خلايا الجسم؟ كل الخلايا. كل الخلايا هيحصل فيها ايه؟ هتيجي كل الخلايا هتقع الخشية بسرعة؟ الوقت على الخشية. انت عاوز ايه؟ لو في كرسي تعالى اتفضل لو تعالى. مش الوقت الحصة صعبة، حاول تفضل.